되지. 그런 건. 설마 뭐 재밌는 그림이 있어. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ في الجمعة القادمة عندي مو على بأس، أخبرهم أنا الآن أو تخبرهم أنت؟ لا مشكلة. اثنين ان شاء الله بجي. بس الجمعة القادمة هو اللي بعد، بس اشكالية ام الشهداء ما تجي يوم الاثنين. كيف تدري؟ ها؟ طيب ثبت ولا؟ ها؟ طب خلصت انا؟ خلصت كيف؟ بس خلنا اتكلم بعضهم بعد جاء، لكن صرت مكتوب. بس ها؟ خير لعلي ما انسى. ها؟ اين موجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ولا تجعل ما علمتنا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا كريم يا منان. نسأل أيتها الأخوات الفاضلات، وقبل أن نسأل أختنا أم الشهداء جزا الله عنا خير الجزاء، كان لها سؤالا. هكذا يا أم الشهداء؟ نعم. عند قوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يعلمون. أهل البدع قالوا إن محدث يعني مخلوق، فمعنى هذا أن القرآن مخلوق. لا سبحان الله، كيف يكون هذا؟ هل كلام الله يتناقض؟ الجواب لا. إذن ما معنى محدث؟ إذن ما معنى محدث في هذه الآية؟ ما هو المحدث في هذه الآية؟ المحدث لا يا أختي الإسلام يا حفيدة الصحابة، لا، المحدث في هذه الآية هو الحديث النزول. أحسنت يا أم عجب. المحدث في هذه الآية هو الحديث النزول، وذلك هل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة؟ القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة؟ الجواب لا. إذن ما نزل اليوم يعتبر حديثا بالنسبة لمن قبله، والحديث المقصود به أنه حديث النزول، المقصود به أنه حديث النزول. فمثلا ما بعضه نزل في مكة، طيب ما نزل في المدينة يعتبر حديث بالنسبة لما نزل في ايش؟ في مكة. طيب ما نزل سنة في حجة الوداع يعتبر حديثا بالنسبة لما كان قبله، والحديث في ايش؟ اذا الحدوث هذا بماذا يا اخوات الفاضلات؟ اكتبنا لي جزاكم الله عنا خير الجزاء. الحدوث بماذا؟ ها ها يا فراشة، ها يا أم الشهداء، ها يا سهيلة. الحدوث هنا بالنزول، أحسنتم، يعني أنه نزل بعد الذي قبله، أنه نزل بعد الذي قبله. فهل في هذا متمسك لأهل البدع؟ ها؟ هل في متمسك لأهل البدع؟ الجواب لا. طيب واضحة الإجابة؟ واضحة الإجابة واضحة الآن أو يحتاج إلى إيضاح؟ نعم الحمد لله. طيب نسأل أسئلة سريعة عن الدرس الماضي. في دليل على أن كلام الله عز وجل حروف، أن القرآن نزل بحرف وصوت، يعني أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت؟ خولة تقول نعم، قول تعالى ألف لام ميم. أما الشهداء تؤكد فتقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن لام حرف وميم حرف، وهكذا حفظت الصحابة. نعم جزاكم الله خير. طيب الاستوى في لغة العرب ورد بعدة معاني، أي حد أحسنت يا أم الشهداء، وأحسنت يا أمل الغد. استوى تقول حفيدة الصحابة بمعنى تم، متى يكون الاستواء بمعنى تم؟ بمعنى التمام؟ ها لو سمحتوا، متى يكون الاستواء بمعنى التمام؟ أحسنت يا أم الشهداء، إذا كان مطلقا لم يربط بشيء. طيب تذكرون لي بيت امرئ القيس، بيت امرئ القيس تذكرونه لي؟ ها لعلكم ما نسيتموه. انا اتمنى امنيه ان اخواتي يحفظنه. ها بيت امرئ القيس تذكرونه؟ ها ها ايها الاخوات اسمعوني، اكتبوا لي لو سمحتوا. أي جزاك الله خير يا أم الشهداء. نعم في غير أم الشهداء؟ أحسنت يا فراشة، أحسنت يا طالبة العلم. سهيلة تقول ما عندي صوت، الصوت هل الخلل من عندها أو من عندنا؟ يقولون الصوت واضح، فيبدو أن الخلل من عند سهيلة. أي أحسنت يا فراشة. إذن البيت قول أمر القيس أوردتها ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. هنا فاستوى معناها إيش؟ معناها إيش يا راضية؟ ها يا أم عجبو، أحسنت يا أم الشهد، أحسنت يا فراشة، أحسنت يا طيبة العلم، أحسنت يا طيبة. ها زيدوا زادكم الله من التقوى والإيمان، أحسنت يا أمل الغد. الراضية ما حضرتي معنا الدرس الماضي يا راضية؟ أي ممتاز. نعم إذن هنا بمعنى على وارتفع، بمعنى على وارتفع. طيب يعد الاستواء يعد بإيش لو سمحتوا؟ يعد بإيش؟ بسرعة، بعلى، والثانية إيش؟ بإلى، أحسنتم. طيب إذا عد بعلى، إذا عد بعلى فالمقصود به ها بسرعة العلو والارتفاع، يعني استوى على وارتفع. طيب إذا عدينا بعلى صار علوا خاصا، هذه ما ذكرناها لكم بالأمس، إذا عدناه بعلى حين إذا قلنا استوى على وارتفع. طيب إذا زدنا فعدناه بعلى صار يدل على علو خاص وارتفاع خاص. إذا عدي بعلى صار يدل على علو خاص وارتفاع خاص. أي حسنت يا أم الشهد، صار يدل على علو خاص، إذن فيه زيادة معنى، لأن على تفيد الاستعلاء، على تفيد ماذا؟ تفيد على ماذا؟ تفيد الاستعلاء. قال الله تعالى الرجال قوامون ايش؟ الرجال قوامون ايش؟ على النساء. نعم، اذا صار تعديته بعلى تفيد علوا خاصا فتفيد زيادة معنى. اذا هي استوى على العرش، يعني ارتفع واستقر وعلى على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته سبحانه جل وعلا. طيب، مر معنا يمكن في فترة ماضية ربما لها وقت أن المعنى العام يتضح بالتخصيص، الكلام العام أو المعنى العام أو اللفظة العامة تتضح بالإضافة والتخصيص، هذه قاعدة أظن مرت معنا بس نريد نستذكرها. المعنى العام أو الكلمة العامة تتضح بالإضافة والتخصيص. كيف؟ يعني فمثلا نقول رأس، الآن عندنا تصور للرأس، بس وش هو الرأس ده؟ ما هو؟ جاء واحد قال رأس جبل، جاء شخص آخر قال رأس إنسان، جاء شخص ثالث وقال رأس إبرة. مش اتضح لكم؟ ها يلا اكتبوا لي لو سمحتم. ها نعم، اي امل رتبوا الاختلاف المعنى. ها اي كل يكون المعنى بحسب ما يضاف اليه. فإذا قلنا رأس الجبل عرفنا أنه غير رأس الإبرة، هذا في المخلوق، فكيف إذا كان في الخالق والمخلوق؟ نعم، فمثلا إذا قلنا استوى، الله عز وجل استوى، أتينا بكلمة استوى ثم أضفناها قلنا الله استوى على عرشه، ماذا نفهم؟ نفهم استواء يليق بجلاله وعظمته علوا وارتفاعا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته. طيب لو قلنا استوى المخلوق على الفرس، استوى محمد على الفرس، فنعرف انه استواء واستقرارا يليق بضعفه وعجزه. فلو سقط الفرس، فلو سقط الفرس ماذا يحصل للمخلوق؟ ماذا يحصل؟ يسقط. إذا هذا يدل على ضعف المخلوق، وقد يموت إذا سقط، إذا هذا يدل على ضعف المخلوق. إذا كيف يمكن أن يقال إن استواء الله كاستواء خلقه؟ لا يمكن أن يقال هذا. طيب ننتقل، أخذنا المعية وأنها قسمان. ها نعم، المعية وأنها قسمان. ها ها يا أم عجبو، المعية وأنها قسمان. أحسنتي يا أم الشهادة، أحسنتي يا خولة، ها يا أم الغد أحسنتي. ما أدري، أنا أشوف اسم مكتوب القرآن حياة القلب، هل المقصود هو اسم مرآة كن يا عم مرأة؟ إذا كنت نعم مرة ما يناسب، هذا ما يناسب كلام الله عز وجل، لا يناسب أن يكن به أحد، فهو أعز وأعلى. أحسنتم. إذن عامة وخاصة، عامة وخاصة. العامة الحفظ والتأييد، والخاصة انتبهوا لي إذا غلطت، أنا ترى بتكلم وإذا غلطت نبهون. العامة هي الحفظ والتأييد، والخاصة هي الإحاطة والعلم. إذا كنت غلطان نبهون، إذا كنت كلامي صح الحمد لله. أي لا ممتاز منتبهين، جزاكم الله خير. إذن العامة هي العلم والإحاطة، والخاصة هي معية الله للمؤمنين بالحفظ والتأييد. نعم. هل يشار إلى الله عز وجل بالأصبع؟ تقول إن الله عز وجل في العلو فتشير بالأصبع، هل يمكن؟ هل يصح هذا؟ شهادة تقول لا، طالبة العلم تقول لا، أم الشهادة تقول لا، طالبة العلم تغير رأيها فقالت نعم، الراضية نعم، يعني سهيلة نعم، أما الغد نعم، سهيلة نعم. شوف يا أخوان، أنا قصدي يمكن إذا كنت أنا ما وضحت المطلوب، الإنسان هل يستطيع، هل ممكن أن يشير بأصبعه يتكلم يقول الله فوق سبع سماوات على عرشه ويرفع يده إلى السماء؟ نقول الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يا طويلبة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة في حجة الوداع كان يقول اللهم اشهد ثم يرفع أصبعه إلى السماء، وقصد من رفع أصبعه إلى السماء إثبات إيش؟ إثبات علو الله عز وجل على خلقه. هذا نوع من الإشارة، هذا نوع إثبات علو الله. طيب في نوع آخر من الإشارة، في نوع من الآخر آخر من الإشارة، وهو أن العبد يقرأ الصفة ثم يضع يده عليها، إصبعه عليها. هنا فيه تفصيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه عندما قال إن الله كان سميعا بصيرا وضع أصبعيه أحدهما على عينه والآخر على أذنه، ليبين ماذا؟ ليبين تأكيد تحقيق السمع والبصر لله عز وجل. لكن لو أن أنت في مجتمع لا يستوعبون هذا، لو في مجتمع لا يستوعبون هذا، وإنما مباشرة يأتي بأذهانهم التشبيه، فأنت تفعل أو لا تفعل؟ أي لا تفعل، لأنهم إذا كانوا لا يستوعبونها لا تفعل. نعم أحسنتم. طيب، وله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. صفة النزول يا أخواتي المؤمنات رحمكن الله وغفر لي ولكن ولوالدينا وجميع المسلمين، صفة النزول صفة فعل أو صفة ذات؟ طيب لماذا صارت صفة فعل؟ لماذا صارت صفة طالبة العلم تقول ذات؟ كلهم يقولون فعل إلا طالبة العلم. أي أحسنتم، لأنها تتعلق بالمشيئة، لأن النزول يتعلق بمشيئة الرب عز وجل. متى؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا آمنت بالنزول ماذا يؤثر عليك؟ آمنت بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، احنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ نعم، لا خلل فني. نعود إلى درسنا مرة أخرى. ماذا يثمر لنا الإيمان بأن الله ينزل؟ يثمر لنا أيتها الأخوات الفاضلات أننا نتحين فرصة النزول ونكون قائم، الواحد منا قائم يصلي لله عز وجل، لأن الله يستحي الإنسان من الله، يقول له من يسألني وهو نائم تارك. هذا العلامة على يعني على ضعف العقل وقلة التوفيق. نعم، يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه، نعم. يحتاج الإنسان إلى أن ينام مبكر، نعم. لكن هي فرصة، ربنا الكريم والنفع لنا والمصلحة لنا، فيقول لنا من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ونحن نقول ننام ونقول يعني كأن أحدنا إذا نام يقول ما لحاجة، يقوم الواحد ولو يصلي 3 ركعات يستعين بالله عز وجل. تقول أم عجب متى الوقت بالساعة؟ الوقت بالساعة يعني ثلث الليل الآخر قبل الفجر بتقريبا 2 أو 3 ساعات يبدأ الثلث الأخير، لكن أنت لو قمت قبل الفجر بنصف ساعة لكان خيرا عظيما، ومن زاد فهو خير له. أهل البدع كما هي عادتهم يردون صفات الله عز وجل. تقولهم الشهداء نحسب الوقت من المغرب إلى الفجر ونقسمه على 3. هم بعضهم يقولون هكذا، يحسب الوقت من المغرب من غروب الشمس إلى أذان الفجر، وبعضهم يقول أنه يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. ويقسم على 3. هذه تقول تسأل تقول أيجوز أن أصلي الشفع والوتر بعد العشاء مباشرة؟ نعم يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من الليل كله من العشاء حتى الفجر، يعني أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، فهو وقت له. وتقول هي إذا كنت أعلم أني لن أستيقظ، نقول نعم هي مراتب، هي مراتب. من علمت أو استطاعت أو غلب على ظنها أنها تستيقظ قبل الفجر يعني في آخر الليل فلتفعل، ومن رأت نفسها لا تستطيع فلتتوضأ قبل النوم ولتصلي صلاة الوتر، ومن رأت أن ذلك يضيع عليها فلتصليه بعد صلاة العشاء الآخرة مباشرة. فهي مراتب، لكن أنا أقول يعني ينبغي نجهد أنفسنا. أختنا التي كنت نفسها اللهم اغفر للحاضرين كأنها تحتج علينا رحمها الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي هريرة أوصاني خليلي ب3 وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. نقول هذا تكلم عنها ابن القيم في زاد المعاد، تكلم عليها ابن القيم في زاد المعاد عليه رحمة الله، فقال إن أبا هريرة مشغول بمراجعة الأحاديث، إنه يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمشغول بمراجعة الأحاديث، فعنده قضيتين، عنده قضية عبادة وقضية علم، أيهما أفضل؟ الأفضل طلب العلم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ولذلك يصلي قبل أن ينام. ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد رسوخ العلم في قلبه صار يصلي آخر الليل، فتنبه لذلك. الراضية تقول أصلي بعد العشاء الوتر وفي الليل القيام ممكن، نقول ممكن، لكنها يعني الوتر يكون آخر العبادة هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا أفضل. لكن لو قالت أنا والله أريد أن أوتر وأحاول أن أقوم، فإذا قمت هل أصلي أو لا أصلي؟ نقول نعم صلي. وبالنسبة لسهيلة لعلها أن تنظر وتسأل أهل المنارة كيف يكون وكيف يلبى طلبها. نعم، ننتقل إلى كلام أهل البدع، نعوذ بالله من كلامهم. أهل البدع كما هي حالهم قالوا أهل البدع قالوا إن أثبتنا النزول صار النزول الله مثل نزول المخلوق، فلذلك ماذا يفعلون؟ يؤولون النزول. الجواب على هذا من خلال ما مر معنا سابقا، نقول لهم النزول إذا أضيف إلى الله صار ماذا؟ نزولا يليق بجلال الله وعظمته. هل نعلم كيفيته؟ لا نعلم. وإذا أضيف إلى المخلوق صار يليق بضعفه وعجزه، فالله ليس كمثله شيء، هذه واحدة. الثانية أن قولهم أنه ينزل أمره، يقولون ينزل أمره، نقول أمر الله عز وجل ينزل في الليل والنهار لا يحد بحد، فأمر الله عز وجل ينزل دائما. بعضهم قالوا تنزل رحمة الله عز وجل، نقول وأيضا رحمة الله عز وجل هل هي محدودة بوقت؟ ها يا فراشة، رحمة الله محدودة بوقت؟ الجواب لا، هي تنزل دائما، ولهذا الإنسان دائما يسأل رحمة الله في الليل وفي النهار. إذن فهم هؤلاء أهل البدع مخالف لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ما الواحد من الصحابة قال إن الذي ينزل أمره أو ينزل رحمته؟ أحد الأخوات سمت اسمها غريبة بلا زاد، نقول طبقي هذا الاسم جزاك الله خيرا، فإن الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، فكوني داعية إلى الله تصلحين ما أفسد الناس. طيب ننتقل إلى بعض الآيات، هل يفهم منها أو لا يفهم؟ فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول الجارية لما سئلت أين الله قالت في السماء، هل يفهم من هذا أن الله جل وعلا تحويها السماء؟ هل يفهم هذا؟ يفهمه مسلم وعاقل ولم يتنجس بأقدار التشبيه؟ الجواب لا. إذن ما معنى في السماء؟ المعنى في السماء لها معنيان. المعنى الأول أحسنت يا أم عجب، في العلو، وكل ما علا فهو سماء. والمعنى الثاني أن في بمعنى على، أي على السماء. طيب من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من قوله تعالى الرحمن على العرش، على العرش استوى. وما دام على العرش استوى، والاستوى هو سقف الفردوس، دل على أن الله فوق السماوات. فإذا أي أي لفظ نفهمه من خلال هذا اللفظ. فنقول في السماء يعني في العلو، أو على أو في السماء يعني على السماء. واسمعي رعاك الله، واسمعي رعاك الله قول الله عز وجل: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هل كان فرعون يريد أن يشق الجذوع ويدخلهم في وسطها، أم عليها، على جذوع النخل؟ وقوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، هل معنى في داخل الأرض أو على الأرض؟ إذن صار معنى أأمنتم من في السماء، وقول الجارية إن الله في السماء، إما أن يقال أن السماء المقصود به العلو، أو أن يقال أن في بمعنى على، أي على السماء، فيكون هو الموافق لقول الحق تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، سبحانه جل وعلا. طيب، صفة المجيء والإتيان لله عز وجل، هل الله عز وجل يجيء؟ نعم، أثبت لنفسه المجيء، فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال في الآية الأخرى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذن الله عز وجل يجيء، متى مجيء الله؟ من خلال هذه الآيات، متى مجيء الله؟ ها، لو سمحتم، متى مجيء الله؟ يوم القيامة. أحسنتم، مجيء الله يوم القيامة. طيب، المجيء صفة ذات أو صفة فعل؟ المجيء صفة ذات أو صفة فعل؟ صفة فعل. طيب، ما هي قاعدة صفة الفعل؟ يعني يا أخواتي الفاضلات، لا تملن من التكرار، فالتكرار هو الذي يثبت المعلومة. وأخذنا هذا من شيخنا الشيخ محمد الصالح الثيمين عليه رحمة الله، فإنه قد يشرح الموضوع أحيانا في الأسبوع مرة مرتين ويعيد كما قاله في السابق. طيب، انتقلي معي رعاك الله إلى الرؤية، ولكلمة سائلة الله من فضل جميلة تقول: العلم إن تكرر تقرر. نعم، الرؤية، هل يرى الله عز وجل في الدنيا، أو يرى في الآخرة، أو يرى فيهما معا؟ أم سهيلة تقول: لا، الدنيا لا، وسائلة الله من فضله تقول: الآخرة، والفراشة تقول: في الآخرة. يعني كلكم متفقون على أن الرؤية في الآخرة. أحسنتم، لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية في هذه الدنيا، قال: ربي أرني أنظر إليك، جاء الجواب: قال: لن تراني، يعني في هذه الدنيا لا يمكن. قال العلماء: الأجسام التي خلقت للفناء لا ترى الباقي سبحانه جل وعلا. أجسام الدنيا خلقت ليش؟ للفناء، 40 50 60 80 100 سنة وبعدين ينتهي. فالأجسام التي خلقت هذا إلا يعني بالنسبة لسؤال أدعوك للنجاة، إن تيسر تؤخرينه بعد قليل هذا جيد. إلا إذن الرؤية صحت في الآخرة، صحت الرؤية في الآخرة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، إيش؟ ناضرة من النظرة الجمال. وجوه يومئذ ناضرة بالضاد، لا ليست بالضاء يا وداج، من النظرة وهو الجمال، إلى ربها ناظرة، أي في النظر. انتبهوا لهذا، فرق بين ناظرة الأولى وناظرة الثانية. ناظرة الأولى من النظرة وهو الجمال، وناظرة الثانية من النظر. والله عز وجل حكيم، جمل هذه الوجوه لتنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. إذن إلى ربها ناظرة يعني نظر بالعين، نظر بالعين، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: النظر إلى وجه الله الكريم. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله الكريم من فضله. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا إيش؟ مزيد. والمزيد هنا فسر بأنه رؤية الرب الكريم جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا، وأنت أيتها الأخت الفاضلة، قبل أن نذكر فعل النبي، هل تشتاقين إلى رؤية الله؟ نعم، لا بد للمسلم أن يشتاق إلى رؤية الله. أليس إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ثم بعدها قال: والشوق إلى لقائك. فسؤال الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه هو أفضل ما يطلبه الإنسان. ولهذا أكثر أفضل نعيم أهل الجنة هو الرؤية، وأعظم عذاب أهل النار هو الحجاب. كيف ترين الله عز وجل؟ ترين الله عز وجل أن الله في العلو، وترينه بلا مشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس. وفي الحديث الآخر: كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ايش معنى لا تضامون؟ يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض عشان تشوفونه. متى يحصل الانضمام بعض الناس إلى بعض لينظروا؟ إذا كان الشيء لا يرى إلا بصعوبة. وفي رواية: لا تضارون في رؤيته، يعني لا يضر بعضكم بعضا فيمنع أحد لا يمنع، يمنع أحد لا ينظر. إذن هي رؤية واضحة، والله عز وجل في جهة العلو ينظر إليه عباده المؤمنون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم كما ترون الشمس. والشمس أين هي عنا الآن؟ الشمس أين هي عنا الآن؟ ها؟ أي في العلو، الشمس في العلو. إذن أنت ترين الله عز وجل في العلو. وأكثرنا أيها الأخوات الفاضلات من هذا الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هناك آية يحتج بها بعض أهل البدع الذين ينفون الرؤية، قالوا أن الله عز وجل قال: لن تراني. جاء الزمخشري معتزلي، وطرح اعتزالياته في تفسير القرآن، ولذلك ينبغي أن تحذر المرأة المسلمة من أن تقرأ هذا الكتاب. قال عند قوله تعالى: قال لن تراني، قال النفي بلن للتأبيد. هل هذا كلام صحيح؟ هل النفي بلن للتأبيد؟ لا، ليس للتأبيد. ماذا يدلنا على أنه ليس للتأبيد؟ يدلنا عليه أمران. الأمر الأول آيات القرآن الكريم. والأمر الثاني كلام أهل اللغة. الأمر الأول القرآن الكريم، والأمر الثاني كلام أهل اللغة. ما أدري ما كتبت هذه. الأول ها يا أم الشهادة، إيش الأول؟ ها نعم يا خولة، تقول خولة أنا أحسنت يا خولة، أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا فراشة، أحسنت يا طالبة العلم، بس أكملي. ها نعم يا سهيلة أكملي. ها أحسنت، نعم أحسنت يا طالبة العلم. ها يا راضية جئت بواحد ما جئت بالآخر. نعم يا أم عجب، واحد وين الثاني؟ نعم. إذن يدلنا على أن نفي بلن ليس للتأبيد القرآن وكلام أهل اللغة. أما القرآن فإن الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني أن الكفار لن يتمنوا الموت، الكفار لن يتمنوا الموت. طيب، والآية الأخرى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت الآن لما دخلوا في النار، سأل الله ينجينا وإياكم والدينا من عذاب النار، تمنوا الموت. إذن صار النفي هنا وين؟ في الدنيا ولا دائما؟ ها صار النفي ماذا؟ النفي في الدنيا فقط، صار النفي خاص في الدنيا فقط. إذن ليس نفيا مؤبدا، إذن ليس نفيا مؤبدا. طيب، قول ابن مالك في الكافية الشافية يقول ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد. يقول ومن رأى النفي بلا مؤبدا، يعني يقول أي واحد تسمعه يقول لك النفي بلا على التأبيد قل له كلامك غلط، فقوله هردد يعني مردود مو بصحيح، ليس صحيحا. وسواه فاعبد، يعني من قال بأن النفي بلن ليس للتأبيد فكلامه هو الصحيح. نعم أحسنت يا أم الشهداء، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله هردد، فقوله هردد وسواه فاعبد. ليس يا أم الشهداء فقل، فقوله. نعم أحسنت يا أم الغد، نعم فقوله اردد وسواه فاعبد. احسنت يا خوله، احسنت يا واقعيه، ها زيده زادكم الله من الايمان والتقى. اذا هذا الاول القران، والثاني ايش؟ اللغه. اضبطوا لي هذين الاثنين، اذا ضبطتم الاثنين هذه يكفينا. ان القران اثبت ذكر عنهم أنهم لن يتمنوا الموت، ثم أثبت أنهم سيتمنونه في الآخرة، فدل على أن النفي ليس للتأبيد وإنما هو خاص في الدنيا. هذه في القرآن. في اللغة قول ابن مالك في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد يعني ما هو بصحيح، وسواه فاعبد يعني ما كان عكس هذا فهو الصحيح. طيب، هل من أسماء الله جل وعلا القديم؟ هل من أسماء الله جل وعلا القديم؟ الصواب أنه ليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله القديم. لماذا؟ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. هذا واحد، هذا واحد، أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. الثاني أن أسماء الله حسنى، يعني حسنى إيش؟ تشتمل على صفة كمال، وهذا جامد ليس حسنا. الثالث أن القديم هناك أقدم منه، القديم هناك أقدم منه، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني عرجون النخل اللي كان العام الماضي في اللي قبله أقدم منه، لكن الأول ليس قبله شيء، ولهذا تسمى الله عز وجل بالأول، ولهذا تسمى الله عز وجل بماذا؟ بالأول. في كلمة قالها المؤلف يمكن تعارض العقل مع النقل، تذكرون بالمرة الماضية ذكرنا لكم كلام الشيخ الإسلام يشرح الموضوع كلمتين. أي أحسنت يا أم الشهادة، الله فقهت في الدين وعلمت التأويل. أحسنت يا خولة، فقهك الله في الدين وعلمك التأويل. ها في أحد غيرهم؟ نعم، العقل والنقل يقول شيخ الإسلام كالعين والشمس. أي أحسنت يا طموحة ويا فراشة، العقل والنقل كالعين والشمس، إذا اطلعت الشمس على العين ماذا يحصل للعين؟ تبصر، فترى مسافة كيلومترات. وكذلك النقل اللي هو القرآن والسنة إذا نزل على العقل أنار العقل. طيب لو طلعت الشمس على أعمى هل يستفيد منها؟ الجواب لا. طيب لو نزل القرآن على واحد مجنون هل يستفيد؟ لا. إذن العقل والنقل كالعين والشمس. الغلطة اللي عند أهل البدع أنهم ظنوا أنك إذا أثبتت العقل ألغيت النقل، أو إذا أثبتت النقل ألغيت العقل. نقول كلام ده غلط غلط، لأن النقل والعقل كالعين والشمس. هل إذا أثبتنا العين نلغي الشمس، أو إذا أثبتنا الشمس نلغي العين؟ الجواب لا. إذن لا تنافي بينهما، فالذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل، الذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل، الذي أنزل النقل هو الذي خلق العقل لكي يستفيد من هذا النقل. واقرأي معي قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه إيش؟ ها اكتبوا لي بقية الآية. ولكن جعلناه إيش؟ ها بسرعة. ولكن جعلهم عجبوا ما رأيت لمدة. ها أي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن هو نور ينير للإنسان. نقف على حكم التسمي بأسماء الله جل وعلا، وإن كنا نتمنى أن نأخذها. نأخذ بس فقرة منها. التسمي بأسماء الله عز وجل له حالتان. هناك أسماء لله عز وجل لا يصح أن يتسمى بها غيره، مثل الله، مثل رب العالمين، مثل ذي الجلال والإكرام، مثل الرحمن وما أشبه ذلك. وهناك أسماء يمكن أن يوصف بها أحد. أحسنتي، نعم، كالخالق، نعم. وهناك أسماء بصف بها غير الله عز وجل، مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن هل الرؤوف كالرؤوف؟ ها؟ هل الرؤوف كالرؤوف؟ الجواب لا، لأن رأفة الله عز وجل ورحمته تليق بجلاله وعظمته، ورأفة المخلوق تليق بضعفه. أظن أحد الأخوات كان عنده سؤال ما أدري وشو قبل نمشي. في أظن في سؤال واحدة الأخوات كتبته وقلنا لها أخريه عند النهاية فما أدري ما هو. إلا هذه بنت الإمام تقول ممكن تعيد مسألة الإشارة إلى الله عز وجل، هل يمكن أن يشير الإنسان بأصبعه إلى العلو إلى السماء؟ هل ممكن عندما يقول الله رب العالمين؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال اللهم اشهد ثم رفع يده إلى السماء صلى الله عليه وسلم. هذه التي تدعو الله عز وجل للنجاة تقول سائل يسأل تقول التجسيم ممنوع صحيح؟ نعم ممنوع، لكن الشيخ قال هل يصح أن يشار إلى الله في السماء؟ وقال يصح، وهذا صحيح لا إشكال فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري ما أشوف سؤال، إذن هو جواب يعني سألت سائلة وأجابت الأخرى. طيب جزاكم الله خير. بنت الإمام أيضا تقول وحديث الجارية أنها الله في السماء. نعم لا يقال إن الله جسم، نعوذ بالله من هذا القول، لا يقال نعوذ بالله، لا يجوز، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بهذا، ولا يجوز أن يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تقول أحيانا في حلقة التحفيظ تقف طالبة عند آية وتكون كلمة الله، إذا أشرت للأعلى بمعنى أن الإجابة الله يصح كذا؟ هذا لا بأس به، لكن هي لا تفهم هذا يبدو، أظنها لا تفهم هذا، تحتاج أن تبيني لها. هذا مثل ما قرأنا عليكم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بارقة العلا، لكن نقول إذا كانت الناس ما يستوعبون هذا ويضر يعني لا يستطيعون يستوعبونه فأنت لا تفعلينه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السمع وأشار إلى البصر لتأكيد الصفة لا للتشبيه، نسأل الله العافية والسلام. لا يمكن أن يقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. محسنة الظن بربها تفهم أن الطالبة أن الآية هي الله، كيف تكون تفهم أن الآية هي الله؟ الآية هي كلام الله، فلا يمكن أن يكون الآية هي الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة وأن يفرج همنا وهموم المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في أية الأخوات قبل أن أنتهي أنا إن شاء الله الاثنين موجود بإذن الله عز وجل، لكن يوم الجمعة لا أستطيع الحضور فأرجو منكم المعذرة، يعني الاثنين إن شاء الله موجود لكن الجمعة القادمة فقط، هي الجمعة القادمة فقط ما أستطيع الحضور. تقول سؤال لماذا؟ لأن عندي موعد مسبق له أكثر من مدة شهر، وكنت توقعت أننا ننتهي قبل أن نصل إلى هذا الوقت. فأرجو المعذرة وجزاكم الله عنا خير الجزاء. إن شاء الله تعالى يوم السبت الاثنين موجودين بإذن الله، والسبت القادم إن شاء الله أنا موجود وأيضا الاثنين.